إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في شرح منظومة المرداوي يرحمه الله الآداب الشرعية، ونحن اليوم مع باب النذر والشهادة. نعم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: النذر والشهادة وحكم شاهد الزور وشارب الخمر. ولا تفعلن النذر من نذر سنة لفقدانه من كل هاد ومرشد. نعم. في هذا البيت يتكلم عن النذر وأنه منهي عنه، لأنه أصلا ليس بواجب على المكلف، غير أنه متى نذرته وكان نذر طاعة وجب الوفاء به. والنذر معناه في اللغة القطع، ومعناه شرعا إلزام المكلف نفسه طاعة لله تعالى لم تكن واجبة عليه قبل أن ينذر. يعني في الأصل هي ليست واجبة، لكنها تصبح واجبة في النذر بالنذر. والنذر لا يقدم ولا يؤخر، ولا يرد غائبا ولا يشفي مريضا. ولذلك بعض أهل العلم وصل إلى درجة أنه يقول إنه محرم، لكن متى نذرته وجب عليك الوفاء به. والصحيح أنه يكره، لكن متى ألزمت نفسك به وجب عليك الوفاء به. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على الموفين بالنذر، فقال جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول سبحانه: وما نذرتم من نذر، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يعني إذا كان نذر طاعة وجب الوفاء به، والأمر هنا للوجوب، فليطعه. وإذا كان نذر معصية حرم الوفاء به، وهل تكون بدله كفارة يمين أم لا؟ قولان لأهل العلم سنتكلم عليهما. ولا تحسب والنذر كما قلت لا يقدم ولا يؤخر، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. اقرأ البيت معنا، أعيد البيت الأول، اقرأ الأول والثاني. ولا تفعلن النذر من نذر سنة لفقدانه من كل هاد ومرشد. ولا تحسبن النذر للخير جالبا بل النذر مخراق البخيل المشدد. يعني يقول الناظم لا تحسبن النذر يرد غائبك أو يشفي مريضك أو يقضي حاجتك، وإنما هو شيء يلزم به البخيل نفسه فيلزمه الوفاء به، لأنه لا بد أن يقضيه شاء أم أبى، حيث يصبح واجبا بالنذر. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. يعني هو عندما نذر أن يتصدق بكذا كان يمكنه أن يتصدق طوعا بدون نذر، لكن لبخله ما تصدق، غير أنه ألزم نفسه بذلك فوجب أن يوفي بهذا النذر. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وقد ذكر في البيت الأول أن النذر ليس بسنة وليس هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث يعني نذره ابتداء، لكن وجب الوفاء به عندما تلزم به نفسك. ثم إن النذر على قسمين، من جهة على قسمين: نذر مطلق ونذر معلق على شرط. فالنذر المطلق بمجرد أن تنذره يجب عليك الوفاء به متى وجدت إلى ذلك سبيلا، كأن تقول لله علي صوم شهر يجب عليك أن تصوم هذا الشهر، أو لله علي أن أصلي كذا ركعة وجب عليك أن تصلي تلك الركعات، لله علي أن أتصدق بكذا وجب عليك أن تنفق ما نذرت الصدقة به. ونوع معلق على شرط، كأن يقول الناذر إن شفى الله مريضي أو رد الله غائبي أو رزقت بكذا وكذا فعلي صوم شهر أو صلاة كذا وكذا من النوافل أو حج أو عمرة أو كذلك صدقة أو نحو ذلك، فهذا يجب الوفاء به عند تحقق الشرط، أما قبل أن يحصل المشروط فإن الوفاء غير واجب لأنه معلق على شرط والوفاء به مرهون بتحقق ذلك الشرط، فإذا تحقق الشرط وجب عليك الوفاء به. أما النذر المطلق فإنه يجب بمجرد أن تنذره كما أسلفت. ومن جهة أخرى ينقسم إلى قسمين: نذر طاعة. الحمد لله يهديكم الله سبحانه. ينقسم إلى قسمين: نذر طاعة ونذر معصية. فنذر الطاعة يجب الوفاء به إذا كان في مقدور المكلف وكان مملوكا له وكان غير متكلف بما لم تجر به سنة الله في خلقه. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان نذر طاعة هذا معروف، صلاة أو صوم أو صدقة أو نحو ذلك، وأما كونه يكون في مقدور المكلف فلو أنه قال عليه نذر أن يصوم الدهر هذا لا يجوز، لأنه مخالف للسنن ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نذر أن يقوم فلا يرقد الليل هذا أيضا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر نذر معصية. ولو نذر أن يتصدق بمزرعة فلان من الناس فإنه نذر أيضا محرم. ولو نذر عبثا أن يمشي مثلا إلى المكان الفلاني يبعد آلاف الكيلوات هذا أيضا عبث لا يوفى به. ولو نذر نذر معصية، الثاني نذر المعصية الصريح، كمن نذر لأصحاب القبور يقول إن شف الله مريضي أذبح للسيد فلان بقرة أو خروف أو ناقة فهذا نذر شرك أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام ولا يجوز الوفاء به لأنه نذر شرك وهو منتشر في بعض أرجاء العالم الإسلامي أليس كذلك؟ ينذرون لمن؟ لأصحاب القبور. بل هناك صناديق خاصة للنذور، نذر أن يدفع لمقام السيد فلان 1000 ريال 1000 جنيه 1000 درهم فيذهب ويضعها في ذلك الصندوق ويأخذه الزبانية من السدنة وأكلت أموال الناس بالباطل. فهذه النذور يحرم أخذها وتمولها لأنها نذور ماذا؟ شركية. فمن نذر أن يذبح لصاحب القبر الفلاني وصاحب الضريح الفلاني فلا شك أنه قد كفر بالله ومرق من دين الإسلام لأنه أشرك بالله عز وجل في هذا النذر. والنذر يجب أن يكون لله لا لصاحب هذا المقام. وإن نذر لله لكنه قدمه عند صاحب المقام ظنا منه أن أداء العبادة في هذا المكان أفضل فهو بدعة منكرة، لكن لا نقول إنها ماذا؟ ها؟ إنها مكفرة أو شرك. فرق بين العبادة لصاحب القبر أو العبادة عند صاحب القبر. فالعبادة عند صاحب القبر ما حكمها؟ بدعة ولا نقول إنها شرك. والعبادة لصاحب القبر ظنا منه أنه يوصله إلى الله هذا يكون ماذا؟ شركا أكبر. وهو المراد بقوله حكاية عن الكفار ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فانتبه يا عبد الله لا تنذر لغير الله، لا للسيد فلان ولا للست فلانة، فإن النذر لهؤلاء شرك أكبر صاحبه خالد مخلد في النار. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وحتى لو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآت الزكاة وصام رمضان وحج البيت، كل ذلك يكون هباء منثورا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فاحذروا من هذه الفعال، فإنها من أعمال الجاهلية. احذروا من هذه الفعال من النذر لأصحاب الأضرحة ودعائهم والتقرب لهم بأي شكل من أشكال التقرب، فإنهم لا يملكون لأنفسهم فكيف يملكون لغيرهم، إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه، سواء دعوته أو نذرت له أو ذبحت له أو استغثت به أو طلبت منه المدد أو طلبت منه الولد أو قلت مدد يا فلان أو قلت أغثني يا فلان، فإن هذه الأعمال التي تنتشر في بعض البلاد الإسلامية كلها أعمال ماذا؟ شركية، وهي التي فرقت وأسهمت إسهاما مباشرا في تفريق كلمة المسلمين وجعلتهم شيعا وأحزابا، إذ أن كثيرا من الناس كل له مقام معين وشيخ معين يتعبد على طريقته وينذر له ويذبح له ويستغيث به من دون الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم ماذا؟ ها؟ لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحان الله، نفى عنهم أربعة أمور. الأمر الأول قال إنهم ما يملكون من قطمير، والقطمير ذكرت نكرة في سياق النفي، والنكرة دائما في سياق النفي أو في سياق الشرط أو في سياق الاستفهام تكون نصا في ماذا؟ في العموم، تكون نصا في العموم. والقطمير هو لفافة بيضاء تكون على نواة التمر، والمقصود أنهم لا يملكون لا القطمير ولا ما دون القطمير، ولكنه عبر بالقطمير لبيان حقارته، كما بين حقارة الذبابة، وإن لا يملكون إيش هناك في سورة الحج، ها؟ ضرب مثل فاستمعوا له، ها؟ لن تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. سبحان الله، الذباب يمص من دمك ويذهب، ما تستطيع أن تسترجع دمك، والبعوضة والبرغوث والبق وغيرها من الحشرات الصغيرة، فكيف تطلب من ميت في قبره عظاما نخرة ولا تدري هل هو في روض من روض الجنة أم في حفرة من حفر النار. وحتى لو كان صالحا أو صحابيا بل حتى ولو كان نبيا فإنه لا يدعى. ولا يجوز أن تقول مدد يا رسول الله أو أغثني يا رسول الله وهو صفوة الخلق وسيدنا وسيد الأولين والآخرين. هل يجوز أن تقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقول مدد يا رسول الله؟ ها؟ لا والله لو قلت هذا فأنت مشرك، لأن المدد ممن؟ من الله وحده، وحده لا شريك، ما يملكون من قطمير. ثم قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وفي الآية الأخرى وما أنت بمسمع من في القبور. كيف تدعو من لا يسمع ومن لا يبصر ومن لا يعي؟ ثم ثالثا ولو سمعوا، هذا يسمى ماذا؟ يعني على سبيل الافتراض والمحاجة، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هب جدلا، سلمنا جدلا أنهم يسمعون، أنهم سمعوك، لكنهم لا يستطيعون الإجابة لأنه لا يملك الإجابة إلا الله. ثم رابعا يتبرؤون منكم يوم القيامة، يتبرؤون ممن يعبدهم ويتعلق بهم يوم القيامة. فهؤلاء الذين ينذرون للموتى ويقدمون لهم القرابين قد أفسدوا عباداتهم كلها وأصبح لا قيمة لإسلامهم الذي يدعون، لأنهم قد نقضوه. ومن هنا قال العلماء أن مشرك الزمان الأول أفقه من مشرك هذا الزمان من عباد القبور وهم يدعون الإسلام. فأبو جهل أفقه ممن يعبد أصحاب ممن الذين يعبدون أصحاب القبور. ليش؟ لماذا؟ لأن أبا جهل ومن معه من كفار قريش عرفوا معنى إيش؟ ها؟ عرفوا معنى لا إله إلا الله، عرفوا معنى لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون. لماذا؟ لأنهم عرفوا أن تبطل ماذا؟ معبوداتهم. لا إله لا معبود بحق إلا الله، فهموا هذا المعنى فأنكروها ظلما وعدوانا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فما بالك بمن كان أبو جهل أفقه منه بمعنى لا إله إلا الله. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. انتبه يا عبد الله، أنا وقفت عند هذه المسألة لأن كثيرا من أرجاء العالم الإسلامي يرزحون تحت ماذا؟ تحت نير عبادة القبور. لعلي ذكرت لكم قصة، وأنا لست من هواة القصص ولا من القصاصين، لأن الذين يفرطون في القصص يجب أن يؤدبوا. لكني كنت في إحدى البلاد الإسلامية، فانفجرت إطار السيارة فكادت أن تنقلب بنا أتوبيس. والله ما سمعت من يقول يا الله، بل كل واحد يدعو له إنسانا معينا، يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، ويرجفون. ما قالوا يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أغثنا يا ربنا، ما سمعنا هذا، وإنما طلبوا الغوث من أصحاب القبور. فهذا أمر في غاية الخطورة، فانتبه يا عبد الله وإياك أن تنذر هذا النذر الذي هو نذر المعصية. كذلك لو نذر شخص من ألوان نذر المعصية، لو نذر أن يذبح فلان أو يضرب فلان أو يتعدى على فلان، هذا كله من نذر المعصية. وللعلماء قولان، هل يدفع كفارة يمين أم أنه يتوب إلى الله وكفى؟ يبدو أن الراجح أن عليه كفارة يمين، لأن هناك حديثا يحسنه بعض أهل العلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. فالأولى أن يدفع كفارة يمين إذا نذر نذر معصية. فانتبهوا أيها الإخوة، هذه النذور خطيرة جدا، بل في غاية الخطورة. روى ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف حمى التوحيد، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. وبوانة أو بوانة هضبة صغيرة توجد في شمال شرقي مدينة ينبع، اسمها بوانة. قال: إن نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فالعبادة في أماكن الشركية لا تصح، ولذلك نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فاحذر يا عبد الله أن يصدر منك مثل تلك الأفعال الناقضة لدين الله. ولا تكن كالتي نقضت غزلها أنكاثا، بل اجتهد في تصحيح عبادتك بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعد البيتين. ولا تفعلن النذر من نذر سنة لفقدانه من كل هاد ومرشد، يعني لأنه لا يمكن أن يفعله الهداة المهتدون والمرشدون إلى طاعة الله عز وجل، بل إنه خلاف السنة. نعم. ولا تحسبن النذر للخير جالبا، بل النذر مخراق البخيل المشدد، يعني هو مما ألزم به البخيل، ما ألزم به البخيل نفس المتشدد المشدد على المال، فيعني عليه أن يوفي به لأنه ألزم به نفسه فأخرجه على الرغم من أنفه. نعم. وليس حرام الفعل إذ ندب الوفاء به في كتاب الله مع صدق مسندي. نعم. وليس، نعم، يعني ليس الوفاء، ليس النذر محرم، بل إن الوفاء به واجب، ولكن نص أكثر أهل العلم على أنه مكروه، لأنه لا يقدم غائبا ولا يحفظ يشفي مريضا. أعد البيت. وليس حرام الفعل إذ ندب الوفاء به في كتاب الله مع صدق مسندي، يعني يجب، هو أولا ليس بمحرم على الصحيح، وقصد الشيخ قال ليس بمحرم ردا على من قال إن النذر أصلا محرم، والصواب أن نذر الطاعة أقل ما يقال فيه إنه مكروه لأنه لم يكن لازما لك، وقد جاء الوفاء به في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم الآيات والأحاديث. نعم. وكن عالما أن الشهادة نقف على مسألة الشهادة ونؤجلها إلى درس الغد إن شاء الله. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن إلى الأسئلة. نعم، تكتب في أوراق وتسلم للأخ علوش. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قول اللهم اظلم من ظلمني. اللهم اظلم من ظلمني، هذه مقولة فاسدة ولا تجوز، لكن قل اللهم انصفني ممن ظلمني. نعم، لأن الله لا يظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم، وما كان الله ليظلمهم ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالله عز وجل حرم الظلم على نفسه وعلى عباده: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذه المقولة من الألفاظ، أنا لي العام الماضي ألقيت درسين عن الألفاظ الشائعة التي يعني تجري على ألسنة الناس، ولعلنا نعود إليها مرة أخرى إن شاء الله قريبا. نعم، الله لا يظلم. كذلك مما يتعلق بما ينسب إلى الله عز وجل، يعني كأن يقول قائل: الله يفعل كذا إن فعلت أنا كذا. أيا كان هذا الأمر، فينبغي المسلم أن يتخلص من مثل هذه الألفاظ، لأنها ألفاظ بذيئة لا تليق بمقام الرب سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حلفت بالله ألا أرجع إلى معصية أفعلها ثم أعود إليها، حدث هذا مرتين، فماذا علي؟ نعم، أولا يا أخي الكريم، لا ينبغي أن تحلف حتى لو ولو على ترك المعصية، وإنما الذي يجب عليك هو التوبة الصادقة النصوح والتي توافرت شروطها، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك. فلا يجوز بحال من الأحوال أن تحلف حتى لا تعرض نفسك لمثل هذا، وأنت تحلف وأنت ما استخدت الاستعدادات اللازمة من البعد عن المعصية وتغيير الجو والبيئة التي أنت فيها وتغيير المغريات التي توقعك في هذه المعاصي. فتب إلى الله عز وجل توبة نصوحة بأن تقلع من الذنب وتعزم على عدم العودة، وأن تندم على ما فات، وأن ترد حقوق الناس التي لديك. أما الآن وقد حلفت مرتين وعدت، فعليك كفارتا يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يعني الميسور منها الآن هو إطعام 10 مساكين، تطعم 10 مساكين، لأن عتق الرقبة غير ميسور، والكسوة ربما تكون أصعب عليك، وصيام 3 أيام ما تنتقل إليه إلا إذا عجزت عن ماذا؟ عن الإطعام أو ما ذكر مع الإطعام. وعليك الآن إطعام 20 مسكينا عن كل يمين تطعم 10 مساكين مع التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم. ما حكم من قال أن الدور 4: دار الجنين ودار الدنيا ودار القبر ودار الآخرة؟ دار الإيش؟ الآخرة. لا، الأول دار إيش؟ دار الجنين. يعني دار الجنين؟ إيه؟ إيه نعم. دار الجنين جزء من دار الدنيا، ولذلك المشهور من عبارات السلف أن الدور 3 كما ذكر ابن القيم وغيره. دار الدنيا ودار البرزخ ودار والدار الآخرة. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ابن الزنا الزنا هل هو محرم على الإخوانه من أمه؟ هل هو محرم؟ نعم. هل هو محرم على أخواته من أمه؟ أخواته من أمه من نكاح صحيح، وهل يرث أو يورث؟ نعم، لا شك أنه محرم على أن ينكح بنات أمه أو بنات أبيه من الطرق الحلال، فابن الزنا لا يجوز أن يأخذ أخته ولا بنته من الزنا بحال من الأحوال، يعني المحرمية ثابتة، لكن هو لا يرث ولا يورث، وماله لبيت مال المسلمين إن لم ينجب أو يتزوج نحو ذلك. أما هو في حد ذاته فهو بحسب حاله وبحسب استقامته، لأنه لا ذنب له. نعم أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل الناذر يأكل من نذره؟ الأولى أن لا يأكل الناذر من نذره إلا إذا شرط ذلك حال النذر، قال: ولي أن أكل منه، فيذبحه ويوزعه على الفقراء والمساكين. أيضا لا يذبحه ويجمع عليه الناس كأنه هدية للناس، لا، الأولى أن يوزعه إن كان لحما نيئا، وإن كان صدقة يوزعها على نحو ما نذر، وإن كان طاعة أخرى أداها أيضا على نحو ما نذر. فبعض الناس يجمعون ماذا؟ الناس على النذر، ويفعلون وليمة، يعني يأكلها الناس الأغنياء أو غير المستحقين، هذا لا يجوز، إنما الأولى أن توزعها على الناس إن كانت لحما وهي نيئة وهو نيئ. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما قولكم في من ينسب كل من دعا إلى التوحيد والنهي عن الشرك والبدع إلى الوهابية؟ من يصف من يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك بأنه وهابي، كما قال مشركو قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم: ساحر ومجنون وشاعر وكاهن ويعلمه بشر، هو من هذا القبيل. لأن كلمة وهابي، أولا الوهابي اسم من أسماء الله عز وجل، من أسماء الله عز وجل، وثانيا هم يقصدون النسبة إلى الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المولود سنة 115 والمتوفى سنة 1115 والمتوفى سنة 1206 هجرية. هذا الرجل نشأ في مدينة العلينة ثم حريملة من بلاد نجد، يوم أن كانت ترزح تلك البلاد تحت نير الشرك والوثنية من عبادة القبور ووجود القباب التي تعبد من دون الله والأضرحة والتي ينذر لها ويذبح لها كما يذبح لله عز وجل. فلما رأى هذه الأوضاع قام بواجب الدعوة إلى التوحيد، وألف في ذلك المؤلفات، ثم قيض الله له من يناصر دعوته، وهو الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فقام الإمامان بالدعوة إلى الله واجتهد حتى أنقذ الله بهما تلك البلاد من الشرك، بل وامتد الأمر في عهد الإمام عبد العزيز بن محمد ابن سعود إلى أن دخلوا في أو وصلوا إلى العراق وإلى اليمن وإلى الجزيرة، كلها دخلت في هذا التوحيد. وهو إنما أحيا سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا إلى ما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولم يأتي بجديد. هو يطبق قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فنصر الله دعوته ودولة التوحيد التي ما زلنا ولله الحمد نتفيأ ظلالها إلى الآن، نسأل الله أن يديمها في عز الإسلام. فظهر المغرضون من عباد القبور قض مضاجعهم أنهم قد يفقدون أشياء يرتزقون من ورائها من النذور التي تجعل لتلك القبور، وشرقوا بالتوحيد بدعوة التوحيد كما شرقت به كفار قريش من قبل. وقام عباد القبور والخرافيون المبتدعة باختراع هذا اللقب، وقالوا هذه دعوة وهابية أو مذهب خامس أو نحو ذلك من الألفاظ التي يرددونها، وهذا كله من تلبيس إبليس عليهم لما أغواهم وصرفهم الله على أن يقولوا التميمية لأنهم بني تميم، أو أن يقولوا المحمدية لأن اسمه محمد، فنسبوا أهل تلك الدعوة إلى اسم من أسماء الله جل وعلا. وعلى أي حال لا يوجد عندنا لقب يسمى ماذا؟ بالوهابية، ولا نقر تلك الألقاب، ولا نقر تقسيم المسلمين إلى كذا وكذا، وإنما هو منهج أهل السنة والجماعة، فمن سار عليه فهو منا ونحن منه، ومن حاد عنه فلسنا منه فليس منا ولسنا منه. وأكد وأقول إن هذا الرجل يرحمه الله ما جاء بجديد، وإنما أحيا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن يحيي السنة يحارب، لا سيما عندما تندرس وعندما يقل أتباعها وعندما يكثر أهل الشر وأهل الشرك والبدع والأهواء وعباد القبور نحو ذلك، فإنهم يغالطون الحقائق ويشوهونها. فعلينا أن نتقي الله في إطلاق هذه الألقاب، وألا نطلقها جزافا هكذا بدون تحفظ، بل عليك إذا سمعت من يقول إن من يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك هؤلاء وهابية، قل له: أنت ماذا تريد؟ تريد البقاء على الشرك؟ تريد البقاء على عبادة القبور؟ تريد البقاء على الطواف بالقبور؟ تريد البقاء على النذر للقبور؟ والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. فلنحذر أيها الإخوة من أمثال هذه الحملات الشركية والبدعية التي تشوه دعوة الإسلام. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للدعاة أن يقوموا بالدعوة إلى الله في الأماكن التي يعصى بها الله مثل الخمارات؟ عزكم الله. كونهم يقفون عليها من بعيد وينصحون الناس هذا لا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور منتديات المشركين ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، يذهب إلى منتديات المشركين ويدعوهم إلى الله بمكة. وما دخل الأنصار في الإسلام إلا بذلك، عرض نفسه عليهم فبايعوه بيعة العقبة الأولى ثم الثانية ثم هاجر إليهم صلى الله عليه وسلم. لكن الانخراط أو الاندماج في تلك الأوكار والجلوس معهم والحضور بحيث تجلس على تلك الموائد، موائد الخمر، هذا لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال، والغاية لا تبرر الوسيلة. لكن أن تقف من بعيد أو عند البوابات وتدعو الناس لعل الله أن يعني يقذف في قلوبهم الحق هذا لا بأس به إن شاء الله. لكن تخرج مع أهل البدع وتخالطهم وتجلس في الخمارات بدعوى أنك تدعو أهلها، تسمع وتشم وتفوح في وجهك، لا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلوس على مائدة يدار فيها ماذا؟ الخمر. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل رفع عدسات النظر من محظورات الإحرام؟ لا أرى أنها من محظورات الإحرام، لا سيما إن كانت بوصفة طبيب، إن كانت تلك العدسات بوصفة طبيب هذه لا حرج فيها ولا علاقة لها بالإحرام. أما أن توضع تلك العدسات للتجميل فهذا تغيير لخلق الله ومحرمة، وفيها ضرر على العيون أيضا. هذه أسئلة كثيرا تأتينا من النساء تريد أن تكون عينها زرقاء مثل الخواجات زي ما يقولون، ها، لأنها مغرمة بحبهم. إن كان هذا ناتج عن حب، إن كان هذا ناتجا عن حب لهم فتلك مصيبة عظمى. المهم أن تركيب العدسات يجوز لمن بوصفة طبيب ثقة سواء كان مسلما أو غير مسلم، إذا رأى أن ذلك لا بد منه لإصلاح النظر فلا بأس. أما أن يركبها للتجميل أو تركب المرأة للتجميل فهذا لا يجوز، محرم. نعم. ثم ثبت أنه مضر جدا بالعين. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل تجزئ صلاة الرواتب عن الركعات التي ذكرت في الحديث من صلى قبل الظهر 4 وبعده 4؟ كيف؟ طيب هذه هي الرواتب، لا بعدها 2، ما قال 4. هو أشكل عليه صلاة الرواتب ما هي يعني أقصد. صلاة الرواتب هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة، 4 قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الفجر، من حافظ عليهن بنى الله له بيتا في الجنة. هذه الرواتب. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: نصيحة للنساء الذين لا يرضون بالتعدد ومنهم أن تقول أن هذه سنة لا أنكرها، ما حكم ذلك؟ أنتم متهيجون النساء علينا الحين، خاف يسمعوني إذا طلعت برا يطقوني. بس التعدد المنضبط بشروط الشرع من الأمور التي